بس مالي لما نفسنا نصرخ نحس عالي على شمسنا شبابنا جواه دموع لكن بيحلم ببكرة حابس ضناه بالضلوع وبكرة في القلب فكرة الدنيا اللي فيها كفيها طفولة مليت ضيع فيها وشبابنا جواه دموع لكن بيحلم ببكرة حابس ضناه بالضلوع وبكرة في القلب فكرة قرب يا بكرة كونشيرتو لآلة العود تأليف وعزف على العود للموسيقار عمار الشريعي واللي استحق عنه وسام التكريم للمرة الثانية من السلطان قابوس سلطان عمان عام 2005. Thank you.

خلصت حلقتنا. شكرا وحيد طلبه من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.